والكاهن، وهل حكمه حكم الساحر؟ أولا، إذا كان العراف والكاهن يدعي علم الغيب أو يدعي علم المغيبات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى من الأمور المستقبلية وما شابه ذلك، فإنه يكون طاغوتا شارك الله عز وجل في شيء من خصائصه، شارك الله عز وجل في شيء من خصائصه، وهو ادعاء علم الغيب، خاصة فيما يتعلق بالخمس التي لا يعلمها إلا الله، فإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا ادعى الساحر والكاهن والعراف أنهم يعلمون الغيب الذي اختص الله بعلمه، فإنه يكون بذلك كافرا بالله، مشركا بالله سبحانه وتعالى، ويكون خارجا من دائرة التوحيد بهذا الادعاء. أما القسم الثاني، إذا كان هذا العراف أو هذا الكاهن يخبر بأمور قد وقعت وليس بأمور غيبية مستقبلية، وإنما بأمور قد وقعت ومضت للعبد، فهذا لا شك أنه أخذ هذا العلم إما بإخبار إنسي له أو بإخبار جني له، فإذا كان هذا طريق معرفته وعلمه فإنه يعزر وينهى عن الإثيار له والسماع له والأخذ عنه، لأنه فاسق بهذا الادعاء، فاسق بهذا الادعاء إذا كان يعامل الجن ويعمل باستماع بالأخذ عن الجن وعن مسترق السمع، فإنه يفسق، وقد يصل بالإمام إلى تعزيره بالقتل دفعا لمفسدته وشره، وحتى لا يعظم فساده ويعظم تعلق القلوب به. إذن هما قسمان، قسم يدعي علم الغيب ولا يعرف غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فإنه يكون كافرا خارج من دائرة الإسلام، وقسم قد يخبر بالمغيبات التي هي قد وقعت وانتهت أو في أمور قد يعلمها من طريق مسترق السمع، فهنا يكون فاسقا فاجرا، ويبقى أنه يسمى كاهنا عرافا، ويكون قد وقع في شيء ينافي إما التوحيد من أصله أو ينافي كمال التوحيد الواجب، هذا ما يتعلق بالعراف والكهان. قال بعد ذلك المسألة الثانية، مسألة من أتى هؤلاء العرافين ومن سألهم وما حكمه. أولا، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أولا أن الواجب على الموحد وعلى من حقق التوحيد التحقيق الكامل أن يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، وثانيا أن يعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأن جميع المغيبات لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى، وأن العبد متى وقع في قلبه شيئا خلاف ذلك، كان يعتقد في مخلوق أنه ينفع ويضر مع الله عز وجل، أو أن مخلوقا يمكنه معرفة الغيب والدواء علم الغيب، فإنه يكون بهذا الاعتقاد كافر بالله عز وجل، لأنه جعل المخلوق ما هو من خصائص الخالق، ويكون بهذا كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل المخلوق منزلة في شيء من جعل المخلوق مشاركا للخالق في شيء من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. فكان هذا وسبب ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، أن آتي الساحر أو آتي العراف والكهان ومصدقه أو سائله أنه منافي للتوحيد عمله إما من أصله وإما من كماله الواجب. ذكر الشيخ في هذا الباب آيات وأحاديث، ذكر أولا ما أخرجه مسلم في صحيحه، قال باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وروى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر، لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث عزاه شيخ الإسلام إلى مسلم بهذا اللفظ، وهذا اللفظ ليس في مسلم، هذا اللفظ ليس في مسلم، وإن دعا بعضهم أو ادعى بعضهم أنه وجد في بعض نسخ مسلم، إلا أن المشهور بين أيدينا وما وقع في أيدينا لا يوجد هذا اللفظ، وهذا اللفظ إنما أخرجه الإمام أحمد من طريقه عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن صفية عن زوج النبي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقد رواه الإمام مسلم من طريق محمد بن جعفر غندر عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن صفية بلفظ: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وليس في صحيح مسلم لفظة صدقه، لفظة صدقه، وهذه اللفظة أوقعت أوقعت الشراح في إشكال وأوقعت أهل العلم في إشكال، هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من سأل عراف وصدقه فإنه لا يكفر ويكون عمله لا يقبل لمدة 40 يوما، أو أن هذه اللفظة شاذة وغير محفوظة؟ أكثر من روى هذا الحديث عن عبيد الله، وقد رواه مسلم والبيهقي وجمع من المخرجين الحديث، فكلهم يرويه بلفظ من أتى عرافا فسأله، ولم يذكر لفظة فصدقه، وإنما تفرد بهذه اللفظة الإمام أحمد. الإمام أحمد فرواه عن يحيى بن الغطال عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج وسلم أنها قالت قال وسلم من أتى عرافا فسأله فصدقه فلم تقبل له صلاة 40 يوما. وعلى هذا اختلف أهل العلم، على هذا وقع خلاف بين أهل العلم في من أتى عرافا فصدقه، لأن الآتي العراف لا يخلو عن حالات. الحالة الأولى أن يأتيه سائلا غير مصدقا، أن يأتيه سائلا غير مصدقا، وهذا السؤال ينقسم إلى أقسام أيضا، إما أن يكون سؤاله من باب الاختبار وحتى يعلم صدقه من كذبه ومن دعواه، فهذا يبقى من باب الاختبار ولا يكون من باب التصديق ولا من باب الإقرار، وإما أن يكون سؤاله من باب النظر والفضول والتلطؤ والتطفل في معرفة هذا الأمر الذي يطلبه أو يسأل عنه، وهذا يشمل هذا الحديث، وإما أن يكون سائله على وجه الإنكار وعلى وجه التحقق والتبين من حال ذلك الكاهن أو العراف حتى يقيم عليه الحكم أو الحد أو الحد الذي أوجبه الله عز وجل، فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عنه هو مأجور. إذن السائل لا يخلو من حالات، إما أن يكون سائلا مختبرا، وإما أن يكون سائلا متطفلا فضوليا في سؤاله ومن باب التشوف للمستقبل، وإما أن يكون سؤال من باب الإنكار، فالأول يدخل في حيز المباح، حتى كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض له صافي وسأله قال إني خبأت لك خبيئة، فقال ما هي؟ فقال الدخ، فقال اخس عدو الله فلن تعدو قدرك، أي أنك من الكهان ومن المشعوذين، وهذا قدرك الذي استرق لك هذا ما في جوفي ما في ضميري إنما هو شيطان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ابن صياد صافي ابن صياد خبيئة في نفسه، قال كلمة في نفسه وقال أخبرني ماذا قلت في نفسي، فقال له قلت الدخ، والرسول خب في نفسه الدخان، قال الدخ، قال اخس عدو الله فإنك لن تعدو قدرك، أي أنك أخذت بعض الكلام ولم تأخذه كاملا، فأفاد هذا أنه سأل من باب الاختبار ومعرفة حاله، وهذا يبقى أنه بذات مباح. أما إذا سأله تطفلا وتفضلا وما يسمى فضولية وتشوفا للمستقبل فإنه يكون على هذا الوعيد الشديد، أما إذا سأله منكرا ومن باب معرفة إبطال ما عنده من الباطل فهذا يكون من باب إنكار المنكر والأمر بالمعروف. والقسم الرابع أن يسأله ويتبع سؤاله بالتصديق وهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي إذا عرفنا أن السائل إما أن يكون مختبرا وإما أن يكون متشوفا وإما أن يكون منكرا، إذا أتبع سؤاله بالتصديق فما حكم السائل؟ وقع خلاف بين العلم في من صدق الكهان والعرافين فيما يخبرون به، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن من صدق الساحر والعراف من صدق الكاهن والعراف أنه يكون كافرا بالله عز وجل، وأخذوا ذلك من لفظة من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وقالوا إن لفظة فسأله فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما هي لفظة شاذة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قال به جمع من أهل العلم. القول الثاني قالوا أن السائل المصدق للعراف والكاهن إذا كان لا يعتقد أن العارف أن العراف والكاهن يعلم الغيب وأنه يستقل بمعرفة الغيب ويوصف بذلك، وإنما يعرف الغيب ويعلمه من طريق مسترق السمع أو من طريق صاحبه من الجن الذي يخبره المغيبات، وهذه وسيلة قد يعرف معها المسترق ما أخبر الله ما قضاه الله في السماء، كما جاء في الصحيح أن الله إذا قضى قضاء في السماء فيأتي مسترق السمع فيسمع الكلمة ثم يلقيها إلى من تحته ثم حتى يلقيها إلى الكهان فيبدو معها 100 كذبة. فهنا هذا الجني أخذ شيئا من الحق وأخبر به، فيكون تصديقه تصديقا لذلك المخبر الذي هو الجني الذي أتى بشيء الحق فهو مخبر له لا أنه يعلم الغيب. فقالوا يكون مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب، ولا يكون كفر الكفر الأكبر، وإنما يكون كفر الكفر الأصغر، يكون كفره الكفر الأصغر، ويكون كفره كفرا دون كفر. وقد قال بهذا أبو عبيد القاسم سلام وجمع من أهل العلم، بل قاف العزي إلى الإمام أحمد وإلى غيره من أهل العلم، أنهم يقولون بهذا القول أيضا، أن من كان تصديقه فيما يقبل من المغيبات التي طريقها استراق السمع أنه يكون على كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن يعتقد أن ذلك العراف والكاهن يستقل بمعرفة الغيب وأنه يعلم الغيب استقلالا، فهذا يكون قد شركه مع الله في شيء من خصائصه. وعلى هذا صححت رواية فسأله فصدقه، قالوا صدقه فيما أخبر به الذي وطريقه استراق السمع، الذي وطريقه استراق السمع. هذا قول الثاني. إذن هنا قولان في من صدق الكهان والعرافين، ذهب جمع العلم إلى تكفيره مطلقا، وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر ولكن مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. واختلفوا أيضا في لفظة فقد كفر بما أنزل على محمد، هل هو على ظاهره ويكون الكفر الأكبر أو يكون غير ذلك. فأهل العلم في هذه المسألة على أقوال، منهم من يرى أن الكفر هنا كفر نعمة، ومنهم من يراه أنه على الوعيد والتهديد وأنه لا يكفر الكفر الأكبر، ومنهم من يراه أنه الردة والخروج من دات الإسلام، ومنهم من يراه أنه يسلب حقيقة التوحيد حقيقة الإيمان ويبقى معه اسمه، أن يكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والصحيح من الأقوال في هذه المسألة حتى تحرر وتوضح، نقول إذا كان المصدق لهذا العراف والكاهن يعتقد في أنه يعلم الغيب وأنه يمكنه معرفة الغيب فيكون كفره الكفر الأكبر المخل من ذات الملة. أما إذا كان تصديقه لشبهة وهي أنه يسترق ذلك من مسترق السمع ومن الري الذين يطلعون على ما في الضمير وما يشبه ذلك، فإن هناك يكون شبهة تمنع من تكفيره، لكنه يكون على وعيد شديد ويكون على منكر عظيم ويكون واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وقد روى الطبراني من حيث وادي الأسقع رضي الله تعالى عنه الجمع بين اللفظين، وهو قول من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، فمن أتى وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أي جمع الطبراني بين اللفظين والتفريق بينهما، فجعل السؤال لا تقبل له صلاة 40 يوما، وجعل التصديق كفرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن لفظة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنها تقتضي التكذيب لرسولنا صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، وهذه قرينة واضحة أنه كفر الكفر الأكبر. لكن الذي يشكل رواية الإمام أحمد عندما قال فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإما أن نقول هذه الرواية صحيحة ونحمل ذاك على الكفر الأصغر، وإما أن نقول أنها رواية شاذة غير محفوظة ونحمل ذاك على الكفر الأكبر. ثم ذكر بعد ذلك إذا الحديث نقول رواه مسلم دون هذه اللفظة، وإنما تفرد بهذه اللفظة الإمام أحمد، والإمام أحمد من أوثق الناس وأحفظ الناس، وقد روى عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله، وقد جاءت هذه اللفظة أيضا عن عطاء بن رباح مرسلة، وعن جبل السلف أنه قال من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في السنن من طريق عوف الذي سيأتي معنا بعدها قال هنا، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره من أهل السنن بلفظ من أتى عرافا فسأل عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل محمد. وهذا الحديث جاء من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحكيم الأثرم هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث، لا يعرف إلا في هذا الحديث، هو رجل مجهول لا يعرف حاله، ومثل هذا لا يعتمد عليه في تصحيح الأخبار. ثانيا أن أبا تميمة الهجيمي لا يعرف له سماع من أبي هريرة، وقد ذكر البخاري في تاريخه أنه لا يعرف له سماع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إلا أن الحديث جاء من طريق آخر عند الحاكم، وقد وهم الحافظ وقد وهم شيخ الإسلام بعزمه للأربعة، وهو قوله وللأربعة والحاكم، والصحيح أن الأربعة لم يخرجوا هذا الحديث، وإنما أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى والبيهقي وغير واحد من أصحاب المسانيد. أما أبو داود وغيره فلم يخرج هذا الحديث، وإنما أخرج الذي قبله، وهو حديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل محمد. وهذا جاء من طريق عوف بن أبي جميلة العرابي عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة وعن حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده جيد، وقد أعله بعضهم بقول الإمام أحمد أن خلاس بن عمرو لم يسمع من أبي هريرة، فقالوا أنه لا يعرف لأنه لم يسمع أبي هريرة، وإنما يكون الحديث عنه منقطع. وقد أخرج البخاري من طريق عوف من طريق أيوب عن ابن عون عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة، فجعل خلاسا متابعا له ابن سيرين، ومع ذلك يقول إخراج البخاري له ومتابع الشريعة يدل على أنه يثبت سماع من أبي هريرة، فالصحيح أن الحديث إسناده جيد، وأن خلاس قد أثبت غير واحد سماعه من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأحمد قد رد قال أنه لا يثبت له سماع من أبي هريرة، ومع هذا يبقى أنها في علة، وهي علة الانقطاع. لكن ثبت ذلك من حديث ابن عباس موقوفا عليه، ومن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى موقوفا عليه، ومن حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى موقوفا عليه، أنهم قالوا من أتى عرافا أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فأصبح هذا معروف عن عدد من الصحابة أنهم قالوا ذلك، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام مع ذلك من قوله ولي أبي يعلى بسان جيد عن مسعود موقوفا، وهو قوله من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الحديث حديث مسعود جاء من طريق أبي إسحاق السبيعي، من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإسناده صحيح، وجاء من طرق كثيرة عن مسعود كلها تفيد هذا المعنى، أن من أتى عرافا سار وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا من طريق الإمام الحسين وقال ذلك بإسناد جيد، وجاء أيضا ابن عباس بإسناد جيد وقال من أتى عرافا سأله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول أن الذي أتى العرافين والكهان وسألهم فقد كفر بما أنزل على محمد، وقوله هنا فسأله عن شيء، فسألوا عن شيء، هذه نكرة جاءت في سياق العموم، نكرة جاءت في سياق الشرط فتفيد العموم، فإن سألوا عن أي شيء مستقبلي فصدقه فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد، وإن سألوا ولم يصدق وإنما تشوف للمستقبل وراد نعم المستقبل دون تصديق فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى قوله لا تقبل له صلاة 40 يوما أي لا يثاب عليها عند الله عز وجل ولا يؤجر عليها، وإن كان لا يطال بقضائها ولا بإعادتها لأنه صلى صلاة صحيحة بشروطها وأركانها، ولكن لعقوبة سؤاله الذي سأل هذا العراف وهذا الكاهن فإنه يعاقب أنها لا تقبل صلاته 40 يوما، يصلي 5 صلوات في يوم الليلة ولا يثاب عليه ولا يؤجر، لكنها تبرأ ذمته عند الله عز وجل ولا يطلب أو لا يطالب بعادتها ولا بقضائها. وهذا وعيد شديد لمن سأل العرافين أو الكهان أو الرمالين أو من يطرق على الأرض أو من يقرأ في الفنجان أو ما شابه ذلك، وخاصة ما يكثر في هذه الأزمنة من سؤال الكهان والعرافين الذين يخرجون في القنوات الفضائية وسؤالهم عن ما سيكون لي أو ما سيحدث لي في مستقبلي، لا شك أن هذا داخل في هذا الوعيد الشديد، وهو أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهو أيضا إن صدقه فهو داخل فيما هو أشد أنه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك إذا القول وللأربعة والحاكم، نقول هذا خطأ تبع فيه شيخ الإسلام الحافظ بن حجر، والمحفوظ أن هذا الحديث قد رواه الحاكم فقط ولم يخرجه الأربعة من حديث أبي هريرة، وذكرنا إسناده. قال لي أبي يعلى بسند جيد، وذكرناه أنه من طريق أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه. قوله عن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بسند جيد. هذا الحديث جاء من طريق شيبان قال أخبرنا أبو حمزة العطار عن الحسن البصري عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد فيه علة، وعلته أن الحسن البصري لا يعرف له سماع من عمران بن حصين، وقد اختلف علم في سماعه، منهم من أثبت سماعه عن عمران بن حصين وقالوا قد تعاصر في البصرة ومكث معه سنوات فيبعد أنه لم يسمع منه، وصحوا أحاديثه بهذا. وهذا قول جمع من المحدثين أنهم صححوا رواية الحسن عن عمران بن حصين وقال أنه قد عاصره وأنه أدركه، فيكون عنعنته عنه على وجه الاتصال لا على وجه الانقطاع. وذهب آخرون إلى أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين شيء، وأن روايته عنه مرسلة ومنقطعة، ويبقى على هذا أن الحديث معل بهذه العلة. وقوله ليس منا من تطير، التطير هو التشاؤم، التطير والتشاؤم، ومعناه هو أن يزجر الطير ثم ينظر ما يصدر من ورائها، سواء سنحت أو برحت، ذهبت يمينا وشمالا، فإن مضى أو رد يكون قد تطير. وليس منا أيضا من تطير له، إذا هناك متطير وهناك من يطلب الطيرة، هناك زاجر للطير وهناك من يطلب من يزجر الطير حتى ينظر إلى أي جهة تطير تلك الطير. وهذا يشمل كل من طلب أن ينظر في أمره، كمن يضرب في الأخداع وينظر هل يخرج الموجب أو السالب، فهذا أيضا قد تطير. فالذي يضرب القدح هو المتطير، والذي يأمره أن يضرب له هو المتطير له. كذلك كل من تطير، الذي يزجر الطير هو متطير، ومن طلب منه أن يزجر الطير هو المتطير له، كلاهما آثم. وهذا الحديث ليس منا على الوعيد والتهديد، أي ليس على هدينا وليس على طريقتنا وليس على ملتنا من يفعل هذا الفعل. وهذه الأحاديث وما جاء بمعناها تمر كما جاءت وتبقى هيبتها في القلوب ووعيدها في القلوب حتى يهاب الناس مثل هذه الأعمال، ولا نقول معناها ليس على سنتنا حتى تضعف هيبتها في قلوب الناس، بل نترك على حالتها، وأنه قد تحتمل أنه ليس منا، ليس على ديننا وقد خرج بهذا العمل، وقد تكون أنه ليس على طريقتنا وليس على هدينا وملتنا بفعله هذا. فالتطير والتشاؤم مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنافيا أيضا لدين الإسلام، لأن هذا العمل عمل باطل ينبني على التعلق بغير الله عز وجل، وينبني على الالتفات إلى الأوهام وإلى الأمور التي هي ليست أسبابا لا شرعية ولا أسبابا حسية. فزجر الطير ليس سببا حسي وليس سببا شرعي، فهذا الطير إن طار يمنة أو يسارة أو يسارا أو شمالا فلا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. كذلك هذه الأقداح التي يتطير بها الناس أو الشهور أو الأماكن، كل هذه لا أثر فيها على الحقيقة، وإنما هي أوهام وأمراض وخرافات في قلوب من تعلق بها والتفت إليها. إذن ليس منا من تطير أو تطير له. كذلك ليس منا من تكهن، والمتكهن والذي يدعي علم ما في الضمير أو علم ما في المستقبل. فإن الكاهن سواء كان تكهنه من طريق صاحب له من الجن أو ريا له من الجن، فإن هذا محرم ولا يجوز. على هذا نقول أن التعامل مع الجن أنه لا يجوز إلا في مقام أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. أما الاستعانة بهم في طلب غائب أو في رد غائب أو ما شابه ذلك، فإن الاستعانة لا تجوز، لأنه قد يفضي ذلك إلى التعلق بهم وإلى أن يستخدم ذلك المستعين بهم حتى يقع في أمر من المنكرات والمحرمات والشركيات. وخاص نقول هذا لمن يرقي الناس ويستعين في رقياه بالجن، فإن هذا لا يجوز ومحرم. ولا يأتينا من يقول أن هذا في المباح وأن هذا بدفع الظلم ورفعه، لأن الجن لا تعلم عدالتهم، والأصل أن من تعامل الجن يتعامل مع رجل مع مجهول لا يعرف حقيقته، هل هو صادق أو كاذب، هل هو مسلم أو كافر، هل هو صالح أو فاسق، فإن هذه كلها تغيب عن ذلك المستعين بهم. وأيضا أنه ينتقل المستعين من التعلق بالله عز وجل إلى التعلق بهؤلاء الجن، فإذا قرأ أو فعل شيئا من الأسباب الشرعية فإنه لا ينظر للأسباب الشرعية، وإنما ينظر وينتظر لذلك الجني بما يخبره. وهذا واقع كثيرا ممن يقرأ على الناس ويكون معه شيء من الجن أو ممن يصاحب الجن، فنقول لا يجوز للمسلم أن يستعن الجن أو أن يأمره في مباح، وإنما الواجب أن يكون حاله مع الجن على ما يأتي، إما أن يأمرهم بالمعروف ويدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى طاعة الله جل، فهذا من الواجبات التي أوجبها الله جل على أهل التوحيد أن يدعو الناس ويدعو إنسا وجنا إلى توحيد الله عز وجل، وإما أن ينهاهم عن الشرك وعن الكفر بالله عز وجل، فهذا أيضا مما يؤمر به العبد أن يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك والكفر بالله عز وجل. وأما أن يأمرهم بمعروف أو ينهى عن المنكر فهذا يدخل فيما ذكر، أما أن يأمرهم برد غائب فهذا استعانة لا تجوز، لأن فيها تعلق بهم واعتماد عليهم، وهذا أمر محرم يفضي إلى منكرات وإلى أمور قد جاءت الشريعة بسد هذه الطرق حتى لا تفضي إلى الشرك بالله عز وجل. إذا القول ليس منا من تكهن، أي من ادعى علم ما في الضمير أو ادعى علم الغيب، سواء عن طريق الجن أو عن طريق النظر للكواكب أو الطرق أو النظر في علم أباجاد أو ما شابه ذلك، كل هذا لا يجوز وهو محرم. وليس منا أيضا من تكهن له، أي من طلب الكاهن أن يخبره بالغيب أو يخبره بالمستقبل، فهذا أيضا لا يجوز. كذلك ليس منا من سحر، أي عقد العقد ونفث فيها، فليس من أهل الملة وليس من التوحيد. وليس منا أيضا من طلب أن يسحر له، سواء طلب أن يسحر له في غيره، وهذا ظلم وعدوان، فإنه يكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وواقع في ذنب عظيم إذا طلب من الساحر أن يسحر مسلما أو يسحر أي أحد، فإن هذا ظلم ولا يجوز في تعلق بغير الله جل، حتى لو طلب من الساحر أن يسحر كافرا نقول لا يجوز ذلك، لأن فيه التفات القلب إلى ذلك الساحر وإلى ذلك الكاهن، وهذا أمر محرم. فليس منا من سحر وليس منا من سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على التفصيل السابق هل المراد به الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر. وهذا الحديث كما ذكر في علة الانقطاع بين الحسن وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. قوله ورواه الطبراني بإسناد الحديث حسن بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال ومن أتى عرافا فقد كفر بما أنزل، قال رواه ابن عباس بقوله ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، وليس فيه من أتى كاهن. وهذا الإسناد جاء من طريق أبو عامر العقدي عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة بن عباس، وزمعة بن صالح ضعيف، زمعة بن صالح ضعيف، وكذلك سلمة بن وهرام فيه ضعف، فالحديث يحسن بما هو قبله. قال بعد ذلك وقيل هو الكاهن، قال بعد ذلك قال البغوي وهو حسين الفراء البغوي مع صاحب كتاب التفسير تفسير البغوي وكذلك مصابيح السنة وما شابهها، يقول رحمه الله تعالى هو الحسين بن سعود الدمشقي الشافعي وهو إمام من أمة أهل السنة، قال الذي يدعي معرفة الأمم المقدمات يستدل بعن المسروق مكان الضالة ونحو ذلك. قال العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور المغيبة المسروقة والضالة بمقدمات يكون هذا عرافا، فمنهم من فرق العراف وما يتعلق بالحاضر، والكاهن ما يتعلق بما غاب. فالعراف هنا قال هو الذي يدعي معرفة الأمور المسروقة أو الأمور التي ضلت بمقدمات يسمى هذا عراف، ولا يدخل في هذا الذي يقص الأثر، لأن هذا يعرف ذلك بأثر حسي صحيح، وإنما العراف هو الذي يدعي معرفة الغائب أو الضال أو المسروق بمقدمات ليست هي شرعية وليست هي حسية محسوسة، فيكون هنا يكون عرافا. أما من ادعى معرفة الغائب أو المسروق أو ما شابه ذلك بأمور حسية فإنه لا يسمى عرافا. الذي يدعي معرفة المسروق والضال بأمور محسوسة نقول لا نسمي عرافا، لأنه عرف ذلك بطرق بطرق حسية محسوسة، كمن ينظر في الأرض مثلا وينظر إلى أثر السارق ويقول الذي سرق هذه فلان، فنقول هذا ليس بعراف، إنما هو قاص للأثر. كذلك مثلا من يعرف السارق بالبصمات وما شابه ذلك نقول هذه أسباب حسية. وإنما يسمى عرافا إذا ادعى معرفة الغائب والضال والمسروق بمقدمات ليست أسبابا حسية محسوسة ولا بأسباب شرعية، نقول هنا هذا عراف وهذا من الكاهن. الكاهن هو الذي يدعي ما في الضمير، معرفة ما في الضمير وما في الغيب، ويكون طريقه دائما من طريق الجن. ومن أهل العلم من قال أنه لا فرق بين العراف والكاهن، هما يشتركان بادعاء علم الغيب المستقبلي، بادعاء علم الغيب المستقبلي. ومنهم من قال ذاك شيخ الإسلام ابن تيمية قال وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال ابن عباس شيخ الإسلام ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحو من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، ولذلك نقول سمي عرافا لأنه يدعي معرفة الأشياء، سمي عرافا لأنه يدعي معرفة الأشياء. فكل من يدعي معرفة الأشياء بأسباب ليست حسية ولا شرعية فإنه يسمى عراف، يسمى كاهن، يسمى رمان. فالذي يخط في الرمل هل هذا سبب حسي يمكن أن يعتمد في معرفة المغيبات؟ نقول لا، هذا سبب باطل. الذي ينظر في النجوم وينظر في مواقع النجوم هل نقول هذا سبب حسي يمكن معرفة الغيب به؟ نقول ليس هذا سبب حسي بل هذا سبب باطل. الذي ينظر في حروف أباجاد ويربطها بالمستقبل وعلم الغيب نقول أيضا هذا علم باطل وهذا كهان وعراف. كذلك الذي يقرأ الفنجان، كذلك الذي يقرأ الكف، كل هؤلاء عرافين وكهان يدعون علم الغيب بأمور لا صلة لها بالمستقبل. ويخرج من هذا ما يسمى لمن ينظر في الأحوال الجوية مثلا أنه سيأتي بإذن الله مثلا أمطار أو يأتي غيوم وما شابه ذلك، أو ستخرج الشمس في هذا اليوم كذا، أو ستكسف الشمس أو سيكسف القمر، نقول هذه معرفته بطرق محسوسة، إما من طريق الحساب معرفة منازل القمر والنجوم فإنه يمكن يعرف منازل القمر، فإنه يمكن معرفة أن الشمس ستكسف في هذا اليوم. كذلك رؤية السحاب ورؤية الرياح هذه أشياء محسوسة يمكن معها أن نعرف أن المطر سيأتي وأن الرياح ستأتي. فهذا أيضا مما لا يدخل في علم العرافين. إذا العرافون والكهان وما شابه ذلك هم الذي يدعون علم المستقبل بأسباب ليست أسبابا شرعية ولا أسبابا حسية يصح أن تكون أسبابا لمعرفة ما غاب أو ما خفي في الضمير. قال ابن عباس ومنه المنجم، ثم قال بعد ذلك رحمه تعالى وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد وينظر في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. هذا الحديث جاء من طريق جاء مرفوعا وجاء موقوفا، أما المرفوع فقد روى الطبراني وفي إسناد خالد يزيد وهو كذاب، والحديث مرفوع الموضوع وجاء عند العبد الرزاق وعند البيهقي بإسناد جيد صححه البيهقي وابن حجر أنه قال موقوفا ابن عباس أنه إسناده صحيح. ومعنى من تعلم أو من نظر في أباجاد، ما معنى أباجاد؟ أباجاد هي هذه الحروف أبجد كلي أبجد هوز حطي كلما سعف اصطرشت، هذه الحروف تسمى حروف يعرف بها الجمل ويعرف بها الحساب. والناس في هذه الحروف ينقسم إلى قسمين، أو تعلم هذه الحروف الجمل أو هذه الحروف ينقسم إلى قسمين. قسم مباح وهو أن يعرف بها، يعرف بها التاريخ ويعرف بها الحساب. مثلا نقول أباجاد ألف باء جيم دال، هذه الأول يقابله واحد والباء يقابله اثنان والجيم يقابله ثلاثة والدال تقابلها أربعة والهاء تقابلها خمسة والواو تقابلها ستة، أي كل حرف له رقم. ثم بعد ذلك تأتي العشرات، ثم تأتي المئات، ثم تأتي الآلاف على 28 حرفة. العشرة الأولى التسعة الأولى في الآحاد، والعشرة الثانية في العشرات أو التسعة الثانية في العشرات، والعشرة الثالثة في أي شيء في المئات. فهذا العلم نقول لا بأس به، هذا العلم لا بأس به. فيقول مثلا غفرانك تاريخ كذا، فتنظر إلى هذه الحروف تأخذ كل حرف بما يقابله من الأعداد، بما يقابل الأعداد حتى يعرف تاريخ مثلا متى مات فلان، متى بني هذا المسجد، متى حصل هذه الواقعة، يعرفون بتاريخ هذه الحروف. فكل حرف ناسبه رقم يقابله، هذا العلم نقول لا بأس به. العلم الثاني وهو علم هذه الأرقام أيضا وهذه الحروف ولكنها تربط بالنجوم، فيقول علم أباجاد يربطه بالنجوم ثم يجعل هذا الارتباط سببا لمعرفة علم الغيب، معرفة علم الغيب وما سيكون في المستقبل. وهذا هو العلم الذي من تعلمه فلا خلاق له عند الله عز وجل، ويكون مدعيا لعلم الغيب وهو محرم وكبير من كبائر الذنوب، لأنه ادعى أن يعرف شيئا لا يعرفه ولا يعلمه إلا الله عز وجل وبطرق فاسدة وباطلة. فهذا العلم الذي هو محرم ولا يجوز، وهو الذي يحمل عليه قول ابن عباس فلا خلاق له عند الله عز وجل. إذن خلاصة هذا الباب أن إتيان العرافين والكهان ومن شابههم ممن يدعي معرفة الغيب بأسباب غير حسية ولا شرعية أنه مرتكب كبير من كبائر الذنوب، إما أن تنافي التوحيد من أصله وإما أن تنافي التوحيد من كماله الواجب. وأن آتيهم ينقسم أيضا إلى قسمين، إما أن ينافي التوحيد من أصله ويكون كافرا بالله عز وجل، وإما أن يكون مرتكبا كبير من كبائر الذنوب تنافي كمال الإيمان الواجب. وهذا الذي لأجله ساقه الشيخ رحمه تعالى وساق فيه الأحاديث الآثار ليبين حكم الكهان وحكم العرافين وحكم الرمارين وما شابه ذلك وحكم من أتاهم وسألهم. وقد وضحنا حال من سأل العرافين وأقسامه، وأنه ينقسم السائل إلى سائل مصدق وإلى سائل غير مصدق وإلى سائل مستخبر وإلى سائل متشوف وإلى سائل منكر. ذكر بعد ذلك قال فيه مسائل. الأولى قال لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. لماذا؟ لأن تصديق الكاهن يلزم الادعاء أن الكاهن يعلم الغيب، والقرآن يقصر علم الغيب على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن يجتمع أن تصدق الكاهن وأن تصدق كلام الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه لا يعلم في السماء والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الله يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فمن ادعى معرفتها وادعى علمها فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، لأنه شارك الله في شيء من خصائصه، ومصدقه يكون قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك المسألة الثانية التصريح بأنه كفر، وهذا القول كفر يحتمل أن يكون التصريح بأنه كفر أكبر مخرج من ذات الإسلام، ويحتمل أنه كفر أصغر والذي هو لا يخلو ذات الإسلام ولكن صاحبه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وقد فرقنا بين الأمرين، أما الذي هو كفر أكبر إذا ادعى أنه يعلم الغيب وشارك الله في شيء من خصائصه فيكون مدعيه كافر الكفر الأكبر. أما إذا قال أنا أخذ من الجن والجن تأخذ من السماء وإنما أنا وسيط وسامع وآخذ من هؤلاء الري، فنقول هذا مرتكب كبير من كبائر الذنوب، ومن صدق على هذا المعنى أيضا لا يكون كافر الكفر الأكبر وإنما يكون واقع في كبير من كبائر الذنوب، لشبهة أن هذا لا يدعي الغيب وإنما يدعي أنه أخذه من الملائكة الذين أخبروا بهذا الأمر فهو استرقه وأخبر الجني، وقد جاء أن الكاهن يكذب معها 100 كذبة. قوله ذكر من تكفن له، أي إذا كان هذا الوعيد الشديد ليس من تكفن له فكيف بالكاهن. ولا شك أن طلب الكهانة وطلب أن يتكهن للعبد أن هذا كبير من كبائر الذنوب، أنه لا يجوز وأنه محرم. وهذا الواجب على المسلم فيه أن يتوكل على الله عز وجل وأن يكل علم الغيب إلى عالمه وأن يعمل في يومه الذي يعيش بما يرضي الله سبحانه وتعالى، أما المستقبل فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك ذكر من سحر له أن من طلب السحر فإنه واقع في عدوان وظلم وكبير من كبائر الذنوب، فإذا كان طلب للسحر يترتب عليه فعل شيء من المكفرات، كان يطلب الساحر منه أن يذبح ذبيحة ولا يذكر اسم الله عز وجل عليها فيكون قد وقع في الشرك الأكبر، أو يأمره الساحر أن يضع المصحف في القاذورات يكون أيضا كافرا الكفر الأكبر. أما إذا أمره أن يأخذ شيئا من المسحور ويعطيه الساحر لأجل يسحره نقول هذا مرتكب كبير من كبائر الذنوب، وهو ظالم ومتعدي ومعين للباطل والشياطين على أخيه الذي سحره، لأن هناك ساحر وهناك مسحور وهناك من طلب السحر لذلك المسحور، فالساحر كافر بالله عز وجل على ما مضى تفصيله، وطالب السحر إن كان فعل ما يكفر به أو يخرج به من ذلك الإسلام يكون كافرا، وإن لم يفعل شيء من ذلك فيبقى أنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب على ظلم وعلى عدوان، نسأل الله السلامة. قوله ذكر من تعلم أبا جاد، وذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، يتعلم حروف أبا جاد من باب معرفة علم الجمل ومعرفة الحساب فهذا لا بأس به، وعلم يتعلمه من باب أن يربط به تغير الحوادث العلوية والنجوم منازل القمر التي منازل 20 منزلة فهذا يكون علم محرم وكبير من كبائر الذنوب. ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وقلنا أن الناس في هذا منهم من يقول لا فرق بينهما وأن كل عراف كاهن لأنه يشترك معه في ادعاء الغيب، ومنهم من يفرق أن العراف هو الذي يدعي علم المغيبات وما في الضمير، والكاهن هو الذي يدعي ما معرفة المسروق والضال الذي وقع في الحاضر، فالعراف لا يدعي علم المستقبل على قول، وإنما يدعي علم ما مضى وما وقع وما سرق وما فقد، وأما الكاهن فإنه يدعي علم الغيب، وهذا قول القول الثاني أنه لا فرق بينه، فكل عراف كاهن وكل كاهن عراف. بهذا نكون قد أتينا على هذا الباب، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.